صلاة الشهر من محمد وآل محمد نظم عندكم فين وقف نصر وإن تكون أينما ها قبل ده الذي يسمي قبل باب ما يمزي مفرد ها تبنى مزمون ها يوه الهمزة الموضع فعل سكنت نعم اقرأ إن همزة موضع فإن سكنت أبدلها عثمان كيف وقعت وحقق الإيواء ثم أبدل وواوا بنحو قوله مؤجلا إن تكن عينا فقد وإن تكن عينا فقد أبدل في بئس مع الذئب وبئر فاكتفي. طيب قلنا إذا إن همزة موضع فاء سكنت أبدل ورس حرف مد حيث وقع شرحنا هذا شرحنا ذلك أيوة وحقق الإيواء كلمة الإيواء حققها ثم أبدل واوا بنحو قوله مؤجلا موجلا مؤذن موذن ونحوها بعدين قال فمؤجل يعني وحقق الإيواء هذا خارج القاعدة خارج على ماذا على القاعدة. طيب وإن تكن عينا فقد أبدل في بئس ماء الذئب وبئر فاكتفي. إن كانت الهمزة عينا لأنه ليش قلنا إن همزة الموقع فاء سكنت فإن همزة الموقع عين سكنت هل يبدلها حيث وقعت؟ قال لا. وإن تكن عينا فقد أبدل في بئس مع الذئب وبئر فاكتفي. هذه الثلاثة أبدل في الثلاث كلمة بير كلمة بيسة وبيسة مطلقا سواء انتصرت بالميم أو انفصلت. بيسة القوم الظالمين بيسة ما سواء اتصلت الميم مع بيسة أو انفصلت هذا أبدل في بيس مع الذئب وبير فاكتفي يعني اكتفي بهذه الثلاث لا تزد عليها لأن هذا المنقول هذا المنقول واضح وغير هذه لا غير هذه لا. يعني إذا وقعت همزة ساكنة عينا غير هذه الثلاث ككلمة رأس وكلمة بأس وكلمة الرؤيا لا يبدل ورش لكن لا يبدل ورش من طريق أزرق من طريق الأزرق من طريق غير الأزرق الأصبهاني يبدي يقرأ راس يقرأ باس والرؤيا لا يبدلها وإن أبدلها أهدا الرؤيا لكن الأصوب أنه لا يبدلها في الرؤيا لكن يقرأ راس وباس وباس ونحوها هذا أذن كمدود قال كنت أبيات الكمدود اليوم قال همزة لئلا همزة لئلا لأهل قد أبدلا له النسيء أبدلا مثقلا همزة لئلا ولأهب قد أبدلا ورش الهمزتان ماذا ياء هذا أبدلا ورش يقرأ ليلا ليلا يكون للناس عليكم حجة في النساء وليلا يعلم الكتاب في النساء في الحديث وأبدل ليهب أيضا همزة لئلا لأهب قد أبدل أيضا قالون لأهب قد أبدلها من قالون بخلاف لئلا وإن تكن عينا فقد أبدل في بإسامة الذيب وبإن فاكتفي همزة لئلا هذا كله لمن لورش لكن قال لأهب قد أبدلا في اثنين يعني ورش وقالون له النسيء أبدلا مثقلا يذكر لكم شيخ يذكر لكم لأهب بازمين بخلفه بعد الشيخ بعد الشيخ بعد الشيخ يعني خلينا قالون بخلفه نسيء وقد أبدلا لأهب ياء قالون ورش له الثاني له النسيء النسيء هنا جاء في لام الكلمة ليس فاء قلنا ورش يبدل الفاء إذا سكنت حرف من العين يبدل في الكلمة البئ والبئس والذئب ولا لا يبدل إلا كلمة النسيء إنما النسيء يصير إنما النسيء ثم يدغم الياء في الياء يصير إنما النسيء إذا قال أبدل المثقلا بشدة إنما النسي ومثله رئيا ومثله ماذا كلمة رئيا لقالونهم فقط يبدل الهمزة ياء ويدغمها فتصير ديا رئيا رئيا رئيا ولأهب بليا بخلفه نومي أي نقل ونسب لقالون فله الوجهان لأهب لك غلاما زكيا وليهب أي الله تبارك وتعالى غلاما زكيا ونافع يأجوج مأجوج أبدلا نافع ورشه قالوا يفهم يأجوج وماجوج من سأته مؤصدة مؤصدة مع سألا ومن سأته أيضا والهمزة هنا مفتوحة من سأته والهمزة مفتوحة لا تبدل حرف مدا حرف مد إلا بالسماع ونقل هنا عن الورش وقالون أنهم يقرأون من ساتة لما قضينا عليه موتا ما دلهم على موتي إلا لما تأكلوا من ساتة من ساتة ومؤصدة موصدة في موضعين البلد والهمزة البلد والهمزة ما سأل أي في المعالج سأل سائل بعذاب واقع في المعالج وحاصل الباب أن الهمز المفرد ما حكمه عند القراء يختلفون ونحن نقصد قالون وورش يعني نافع مع حفص فحفص لا حفص ما عنده مثل ما لورش وقالون وورش وقالون عندهم أدل الأحكام إذا كان الهمز المفرد ساكن فاء للكلمة أبدله ورش حرف مد من جنس الحركة السابقة يؤمن يؤمن مؤمن مؤمن فأتوا فاتوا ونحوها ويستثنى من ذلك كلمة الإيواء ولا يبدل الهمزة التي هي عين الكلمة إلا في ثلاث كلمات بئس وبئر وذئب بئس بئر ذئب وفاء الكلمة إذا كانت الهمزة متحركة لا يبدلها إلا إذا كانت مفتوحة مسبوقة بضم كمؤذن ومؤجلا واضح وأما ما كان لاما للكلمة فلا يبدل إلا النسيء إنما النسي زيادة وأبدل كلمات أخرى مثل لألا صار ليلا ولأهب يقرأ ليهب هذا ورش فقط وأما قالون فيقرأ رئيا بإذن هياء مع الإدغام رئيا ويقرأ لأهب وليهب بخلف عنه الوجهان واتفق قالوا الورش على إبدا كلمة يأجوج فيقرأون يأجوج وماجوج ويقرؤون أيضا من ساتة وليس من ساتة ويقرؤون موصدة في البلد الهمزة ويقرؤون سال سائل بعذاب الواقع في المآرج. فهذا خاتمة هذا الباب ونهايته وبعده باب النقل والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.